لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في أول هذا الباب أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وضع تحت هذه الترجمة خمسة أحاديث. حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ده الحديث الأول، ثم حديث الزبير ابن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم بعد ذلك يأتي حديث أنس ابن مالك، ثم بعد ذلك حديث سلمة ابن الأكوع، ويختم الباب بحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وده له فائدة وله مغزى من هذا الترتيب، يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الكلام على حديث أبي هريرة بإذن الله تعالى. فهذا هو الحديث الثاني مما فيه المطابقة لهذه الترجمة. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: قلت للزبير رضي الله تعالى عنه: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال رضي الله عنه: أما إني لم أفارقه صلى الله عليه وسلم، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. رجال هذا الإسناد ستة: أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي البصري، ثقة ثبت، حدث عنه البخاري وأبو داود وروى الباقون عن رجل عنه. قال الإمام أحمد: أبو الوليد متقن، وهو أكبر من عبد الرحمن ابن مهدي بثلاث سنين. أبو الوليد اليوم شيخ الإسلام، ما أقدم عليه اليوم أحدا من المحدثين. وقال أحمد بن عبد الله العجلي رحمه الله: أبو الوليد بصري ثقة ثبت في الحديث، وكانت إليه الرحلة بعد أبي داود الطيالسي. وقال أبو حاتم رحمه الله: أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة حافظ، ما رأيت في يده كتابا قط. له عند أبي عبد الله 119 حديث وحديثان في المتابعات. توفي رحمه الله سنة 227 من الهجرة. الثاني شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي رحمه الله، ثم البصري، أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى. أما الثالث فهو جامع ابن شداد المحاربي أبو صخرة الكوفي، ثقة عداده في صغار التابعين، حدث عن صفوان بن محرز وحمران ابن أبان مولى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وجماعة. حدث عنه الأعمش وهو من أقرانه، ومسعر ابن كلام كان يلقب بالمصحف لحفظه وشدة تثبته رحمه الله، وسفيان يعني الثوري، وشريك هو ابن عبد الله النخعي وآخرون، وثقه أبو حاتم وغيره. توفي سنة 127 أو 128 من الهجرة، احتج به الأئمة الستة. الرابع عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو الحارث المدني، ثقة عابد، روى عنه أبو صخرة جامع هذا، وابن عجلان، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، وابن جريج، ومالك ابن أنس الإمام مالك، نعم، وآخرون. قال مصعب: سمع عامر المؤذن وهو يجود بنفسه، فقال: خذوا بيدي. فقيل: إنك عليل، يعني أنت مريض ولك الرخصة في التخلف عن الجماعة، لك رخصة في التخلف عن الجماعة لمرضك. قال: أسمع داعي الله، يعني وهو يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي اسم فعل بمعنى أقبل، نعم. فلا أجيبه، يعني لا ألبي داعي الله تبارك وتعالى الذي يدعو إلى إقام الصلاة ويدعو إلى الفلاح، الإقامة في النعيم السرمدي الأبدي، نعم. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في صلاة المغرب، فركع ركعة ثم مات رضي الله تبارك وتعالى عنه. وده يبين لك يعني حسن خاتمة أهل العلم. لكن شوف بقى يعني فيما تنقله إلينا الأخبار عن يعني أحوال موت الناس ممن يفرض لهم في القنوات وفي الإعلام وكذا وكذا، فترى على أي شيء ماتوا، هذا مات بعد أن كان يعني يتعاطى المخدرات وكذا وكذا، وهذا مات بعد أن كذا، وهذا وجد ملقى، وهذه كانت كذا، إلى غير ذلك. فشوف حسن خاتمة أهل العلم، من عاش لله عز وجل، من عاش لله تبارك وتعالى، لكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. توفي سنة 121 من الهجرة، احتج به الأئمة الستة. الخامس عبد الله بن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي المدني، صحابي ابن صحابي، له صحبة رضي الله تعالى عنه، ورواية لأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله أول مولود للمهاجرين في المدينة، أول مولود للمهاجرين في المدينة، عداده في صغار الصحابة، وإن كان كبيرا في العلم والشرف والجهاد والعبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد روى أيضا عن أبيه وجده لأمه، يعني أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبو أسماء بنت أبي بكر أم عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، وعن أمه أسماء، وعن خالته عائشة، وعن عمر وعثمان وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. خرجت أسماء رضي الله عنها، يعني بنت أبي بكر، حين هاجرت حبلى فنفست بعبد الله بقباء، جاءها المخاض في قباء. قالت أسماء: فجاء عبد الله بعد 7 سنين ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بذلك أبوه الزبير، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا ثم بايعه، رواه مسلم. وده يبين لك يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وكريم خلقه عليه الصلاة والسلام حين بايع هذا الصبي إكراما لأبيه ولأمه ولجده رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فهذا خلقه وهذه رحمته. وكان صلى الله عليه وسلم يمر في الطريق فيسلم على الصبيان. انت هنا بتبقى مثلا ماشي فبتنظر ان في أولاد واقفين، صبية بمبرمة يلعبوا ينظرون إليك، فربما الواحد يقول يعني أنا ألقي السلام على عيال، يعني لا، تلقي السلام، تلقي السلام استنانا تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر حسن مستحب في شرع الله تبارك وتعالى. نعم. وطبعا احنا تقدم معنا قبل كده في ترجمة أمين عائشة إن أول شيء دخل جوف عبد الله بن الزبير كان ريق النبي صلى الله عليه وسلم، أتت به عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول شيء دخل في جوفه هو ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكناها النبي صلى الله عليه وسلم أم عبد الله بعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء رضي الله عنهم جميعا. وعن عثمان بن طلحة قال كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاثة، ثلاث أشياء كان يمتاز بها عبد الله بن الزبير لا ينازعه فيها أحد: شجاعة والعبادة والبلاغة، فكان لا ينازعه أحد في شجاعته ولا في عبادته ولا في بلاغته رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه وعن أمه وعن جده إلى غير ذلك من هذه. قال عروة أن الزبير أركب ولده عبد الله يوم اليرموك، دي ملحمة من ملاحم الإسلام، الملاحم الكبار وقعت بين المسلمين وبين الروم، وكان الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه أحد فرسان هذه المعركة وله مواقف جليلة في هذه المعركة تنم عن شجاعة وقوة وبأس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد كان ذلك منه مرارا رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى كان يقول له احمل، يعني احمل على الروم، فيقول يعني تحملون معي، احمل ونحمل معك، فينطلق بفرسه رضي الله تبارك وتعالى عنه فيخترق صفوف الروم، يخترقها، تخيل المسألة، يخترقها ايه؟ عرضا بعرض الصفوف، ثم يدور من خلفها، ثم يعود مخترقا لها أيضا حتى يلحق إلى معسكر المسلمين، ولا يستطيع أحد أن يقوم للزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه، فارس مغوار رضي الله تبارك وتعالى عنه. وطبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم نادى يوم أحد من يأخذ السيف، فتناوله الصحابة فقال بحقه، فتراجعوا، فقام الزبير وقام أبو دجانة سماك بن خرشة، لكن أخذه أبو دجانة بأنه يقاتل به العدو حتى ينكسر، حتى ينكسر هذا السيف، فكان مكان من أمر أبي دجانة إلى أن يأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. فالزبير فارس يعني من فرسان الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولذلك يعني لما أراد أن يقتله من قتله وباء بإثمه ما استطاع أن يقتله إلا عندما دخل في الصلاة، لم يواجهه مواجهة الرجال. نعم. فالزبير أركب ولده عبد الله يوم اليرموك فرسا وهو ابن 10 سنين ووكل به رجلا، هذا الحديث عند الإمام البخاري في صحيحه، ومعلوم يعني فروسية الزبير وما فعله في فتح مصر في حصن بابليون، حصن كان على النيل والروم تعسكروا، ولما طلب عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه المدد طالب 4000 أو كذا، فأرسل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه له الزبير والقعقاع، فقالوا أنت طلبت يعني المدد أو 2000 أو كذا، أرسلت إليك 4 رجال كل رجل ب1000، وده يبين لك قد إيه علم عمر وعلم الصحابة بأقدار الرجال، كل رجل شوف كانت كوزا إزاي المسألة، الرجل بإيه؟ ب1000 رجل، فكان ما كان ده النظرة إن الزبير عام في النيل لحد ما دخل الحصن لوحده، وكان ما كان يعني من أمره يأتي إن شاء الله عز وجل، فكبر كذا وقاتل وفتح باب الحصن من الناحية اليابسة، فانطلق فرسان الإسلام فدخلوا وسقط الحصن وفتحت مصر على يد المسلمين لدين الله تبارك وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، تبقى مصر في ضمان الله. نعم. بويع عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه بالخلافة عند موت يزيد 64، وحكم على الحجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان وبعض الشام، ولم يستوسق له الأمر، ومن ثم لم يعده بعض أهل العلم في أمراء المؤمنين، بل عدوا دولته رضي الله تبارك وتعالى عنه زمن فرقة، زمن فرقة. فمروان ابن الحكم غلب على الشام، ثم غلب بعد ذلك على مصر، وقام عند مصرعه ابنه عبد الملك ابن مروان، ولذلك كان يعني اللي أسس الدولة الأموية هو عبد الملك، فكانوا يقولون يعني كل رجل ينجب ولدا، لكن مروان أنجب أبا، يعني فملك بني أمية اللي وطدوا ووضع هذا الملك كان عبد الملك ابن مروان. نعم، حارب عبد الله ابن الزبير، وقتل ابن الزبير على يد الحجاج ابن يوسف الثقفي، وصلبه بمكة، وصلبه بمكة، فاستقل بالخلافة عبد الملك وآله، واستوسق لهم الأمر. مسند عبد الله بن الزبير قرابة 33 حديث، له نحو 33 حديثا، اتفق له على حديث واحد، وانفرد البخاري بستة أحاديث، وانفرد مسلم بحديثين. أما أبوه فهو الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية بنت عبد المطلب، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى، وهو من أول عشرة آمنوا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من سل سيفه في سبيل الله. أبو عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أسلم وهو حدث، يعني أسلم عنده 16 سنة، أسلم وهو ابن 16 سنة. فعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنه. متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير أنه قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر ابن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة، يعني يسيب الخندق ويروح لمين؟ يشوف بني قريظة وحصن بني قريظة وما صنع بنو قريظة، يعني من عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفوا ولا كعادة اليهود؟ ولا كعادة الإيه؟ كعادة، عشان تضمن وفاء اليهود لازم تضمنهم من موطن القوة، لازم تقول أنت أقوى ويبقوا عارفين هذه القوة، تضمن ولائهم وتضمنهم، لكن ساعة أن يستشعروا بضعفك أو يكون هناك يعني من يتآمر عليك يستند إلى قوته فيرحمك الله. نعم، قال: فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، فلما رجعت قلت: يا أبتي رأيتك تختلف؟ قال: أوهل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمن اليهود، لا يأمن إيه؟ لا يأمن اليهود، فمن يأتيني بخبر بني قريظة ينظر ماذا فعل بنو قريظة. قال: فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال: فداك أبي وأمي. متفق عليه. طبعا أنت عندك حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في غزوة أحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لسعد: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى أيضا أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه نفى، قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد. النفي هنا نفي نفي علم لما أدركه، واضح كده، لما أدركه مين؟ علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهنا الزبير مثبت جمع لي إيه؟ فالجمع إن المنفي عند علي عدم علمه بإيه؟ بغير سعد، والزبير هنا إيه؟ أثبت، فيبقى جمع أبويه لسعد، وجمع أبويه أبدا لمين؟ للزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، دول كلهم الرعيل الأول، دول من الرعيل الأول. وطبعا كل إسلام هؤلاء كلهم تقدم إسلامهم عن عمر، عمر رضي الله تعالى عنه أسلم في العام السادس أو أوائل العام السابع من البعثة، أسلم بعد حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن أبو بكر، طلحة، الزبير، كل دولة، وعثمان، كل دولة من إيه؟ أسلموا من أول عشرة آمنوا واتبعوا الحق، وكل هؤلاء أسلموا على يد أبي بكر. نعم، فيعني أسلموا على منهم ستة من المشهود لهم بالجنة أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتحركت الصخرة، يعني صخرة أو الجبل اهتز بحال وقوف النبي وصحبه عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. ما عليك إلا نبي، هو صلى الله عليه وسلم، صديق أبو بكر، أو شهيد، إشارة إلى هؤلاء يلقوا الله تبارك وتعالى شهداء. وطبعا هم هنا شهداء في أحكام الآخرة وليس في أحكام الدنيا، إن شهيد الدنيا له حكم يخصه، شهيد الدنيا له حكم يخص، لكن هنا شهادة بالنسبة لأحكام الإيه؟ لأحكام الآخرة، لأنهم إيه؟ غسلوا وكفنوا وصلي على عليهم. نعم، رواه مسلم. قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه سنة 36 من الهجرة بعد منصرفه من وقعة الجمل، من وقعة الجمل. للزبير كما في مسند بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله 38 حديثا، المتفق عليه عند البخاري ومسلم حديثان، وانفرد البخاري بسبعة أحاديث احتج به الأئمة الستة. لطائف هذا الإسناد، أولا هو من سداسيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، يعني الوسائط التي بين الإمام البخاري اللي هو صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ست وسائط، كل رجل من رجال الإسناد طبقة أو واسطة، فيبقى بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ ست طبقات أو ست إيه؟ أو ست وسائط. نعم، أيضا أن رجاله جميعا احتج بهم الأئمة الستة، أن هذا الإسناد فيه بصريان وكوفي وباقي الإسناد مدني، أن هذا أول محل ذكر جامع بن شداد وعامر بن عبد الله وأبوه وجده في الصحيح، أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي يرويه صحابي عن صحابي، فيه رواية تابعي عن تابعي يرويه صحابي عن صحابي، أيضا أنه من رواية الأبناء عن الآباء بخصوص رواية الأب عن الجد، أيضا أن عبد الله بن الزبير هو أول مولود للمهاجرين في المدينة، أيضا الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه أحد السابقين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أهل الشورى، وهو أول من سل سيفه في سبيل الله عز وجل. بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، حديث الزبير رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري هنا في كتاب العلم، وهو من أفراده عن الإمام مسلم، هو من أفراده عن الإمام مسلم، يعني الإمام مسلم لم يخرج هذا الحديث في صحيحه. أيضا الحديث هذا أخرجه أبو داود في العلم من طريق خالد الطحان عن بيان بن بشر عن وبرة ابن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: قلت للزبير: ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابه؟ فقال: أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة، ولكني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأخرجه ابن ماجه في المقدمة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار بندار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر الهذلي قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: قلت للزبير بن العوام: ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا. قال: أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، رضي الله عنه، ولكني سمعت منه كلمة يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأخرجه النسائي في الكبرى قال: أنبأنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد عن شعبة قال: أخبرني جامع بن شداد أنه قال: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن أبيه أنه قال للزبير: ما لي لا أراك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: ما فارقته منذ أسلمت، ولكني سمعته قال: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث فقوله تحدث بحذف مفعولها ليشمل قوله كما كان كما يحدث فلان وفلان، سمى منهما في رواية ابن ماجة عبد الله بن مسعود، جاء ذكر فلانا وفلانا، هنا مين؟ عبد الله ابن مسعود. ممكن يكون بقى نحط على كده كمان مين؟ أبو هريرة، على أساس أنه كان كثير الإيه؟ كثير الرواية، ممكن تحط برضو عبد الله بن عمر إلى غير ذلك، لكن الرواية هنا صرحت بمين؟ بعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. نعم، سمى منهم في رواية ابن ماجة عبد الله بن مسعود، أما بالميم المخففة ومن حروف التنبيه زي ألا. نعم، إني لم أفارقه، أي لم أفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد الإسماعيلي، منذ أسلمت. وهذا المراد، هذا يراد به الأغلب، هذا على الأغلب، وإلا فإن الزبير هاجر إلى الحبشة، الزبير هاجر إلى الإيه؟ إلى الحبشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى حدثت هنا إيه؟ مفارقة، حدثت هنا مفارقة. وكذا لم يكن الزبير مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال هجرته إلى المدينة، يبقى برضو فيه إيه؟ مفارقة، يبقى منذ أن أسلمت، ده بالنسبة للإيه؟ الحال الأغلب. نعم، وإنما أورد هذا الكلام على سبيل التوجيه للسؤال، لأن لازم الملازمة السماع، يعني من كثرت ملازمته لإنسان يبقى هيكثر منه إيه؟ سماعه. طيب، ولازم السماع يكون إيه؟ كثرة الإيه؟ كثرة الرواية، وهو مقل من الإيه؟ وهو مقل من الرواية، وهو مقل من الرواية. ولازمه، أي لازم السماع عادة، التحديث، لكن منع الزبير رضي الله تعالى عنه من الإكثار من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خشيه من معنى الحديث الذي ذكره، لو إيه؟ من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ولهذا أتى بقوله لكن. وقد أخرجه الزبير بن بكار في كتاب النسب من وجه آخر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه قال: عناني ذلك، يعني أهمني قلة رواية الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الرعيل الأول، يعني مكثر أو له صحبة لا يوازيه أو يساويه فيها إلا قلة من الصحابة، ومع ذلك نجد أن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه قليل الرواية أو قليل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حين غيره ممن لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم صحبة الزبير له أكثر من الرواية ومن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل آثار اهتمام من عبد الله بن الزبير، فلك كل هذه الصحبة وكل هذه المكانة وكل هذه المدة من الملازمة، ومع ذلك حديثك يقل، مع أن المفروض مع طول الصحبة وطول الملازمة الحديث إيه؟ يكثر، فإيه وجه هذه المفارقة؟ نعم، قال: عناني ذلك، يعني قلة رواية الزبير رضي الله تعالى عنه، فسألته أي عن ذلك، فقال: يا بني، كان بيني وبينه، بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني، من القرابة والرحم ما علمت، وعمته أمي صفية بنت عبد المطلب، عمت النبي صلى الله عليه وسلم وأم الزبير ابن العوام. نعم، وزوجته خديجة، خديجة بنت خويلد عمتي، شوف بقى بيبين له قد ايه صلة القرابة اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأمه آمنة بنت وهب، وجدتي هالة بنت وهيب ابني عبد مناف بن زهرة، وعندي أمك اللي هي أسماء رضي الله تعالى عنها، وخالتها عائشة، الاثنين ولاد مين؟ أبي بكر الصديق رضي الله تبارك تعالى عنه، وأختها عائشة عنده، يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني سمعته يقول، وذكر إيه؟ من كذب علي، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. يبقى الخوف الزبير هو إيه؟ الوقوع في هذا، إن الإكثار، الإكثار ربما يؤدي إلى الإيه؟ إلى الخطأ، إلى الإيه؟ إلى الخطأ. والخطأ دوت حيترتب عليه إيه؟ حيترتب عليه شرع، شرع يعمل به لله تبارك وتعالى لم يشرعه الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فده اللي خلى الزبير يحجم عن الإكثار من الإيه؟ من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مخافة الخطأ الذي يؤدي إلى الإيه؟ إلى زيادة أو نقصان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من كذب علي كذا، رواه الإمام البخاري ليس فيه متعمدا، قال بس من إيه؟ ده في رواية الزبير، من كذب علي ولم يقل إيه؟ ولم يقل متعمدا. وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة، وكذا في رواية الزبير بن بكار المذكورة آنفا، وأخرجه ابن ماجة من طريقه وزاد فيه متعمدا، يعني أخرجه من طريق شعبة وزاد فيه إيه؟ من كذب علي متعمدا. نعم. وكذا للإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة، والاختلاف فيه على شعبة رحمه الله تبارك وتعالى. وأخرجه أبو داود من طريق أخرى عن عامر بن عبد الله بن الزبير فذكر العمدة، فذكر العمدة. وأخرجه الطبراني في الأوسط والطحاوي في مشكل الآثار من طريق عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حدث عني كذبا فليتبوأ مقعده من النار، ولم يذكر العمد. وفي تمسك الزبير رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا أم خطأ. يعني الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، الكذب إخبار بخلاف الإيه؟ بخلاف الحقيقة، بخلاف الواقع. دوت يقع على صورتين، صورة الخطأ وصورة العمد، صورة الخطأ وصورة الإيه؟ وصورة العمد. لا شك أن العامد هو الذي يأثم شرعا، المتعمد للكذب، المتعمد للإخبار على خلاف الواقع وعلى خلاف الحقيقة، هذا الذي يأثم شرعا. لكن الخطأ، الخطأ مع اتخاذ الأسباب من التمحيص ومن الحذر ومن الاحتياط، كل هذه الأمور التي تحيط بالنقل، فإذا ما احتاط لكل هذه الأمور وأخذ بهذه الأسباب ثم وقع منه بعد ذلك الخطأ فإنه معفو عنه، فإنه إيه؟ معفو عنه، أي ليس بآثم، أي ليس بإيه؟ ليس بآثم. يبقى افترق ولا ما افترقش؟ لكن إمتى يأثم بقى؟ لو أنه لم يتحرز ولم يتوقع ولم يأخذ بالأسباب التي إيه؟ تثبت له صحة النقل، صحة الإيه؟ صحة. ولذلك الأمة واقعة في آفة، وخاصة إخواننا المشتغلين بقى وشغلين وقتهم قوي بالفيس والنت والحاجات دي دلوقتي بقى ما شاء الله، يعني حاجة رجال نساء وكله قاعدة دلوقتي على الايه؟ على البتاع ده دلوقتي وشغال، واي حاجة وشير في الخير، مش كده؟ شير في الخير. ايه اللي يتشير؟ ايه اللي يتشير؟ بتعمل ايه؟ طب مش ده آفة الرواية نقالها. الآفة دايما تيجي منين؟ انت محب للخير، نعم مش كده؟ لكن قبل ما تنقل الخير عليك ان انت ايه؟ تتثبت، عليك ان انت ايه؟ تتثبت. ولذلك لا يصلح الرجل ولا يصلح المرء ان يكونوا اماما في الدين وهو يتكلم بكل ما سمع، اللي يفضل كل حاجة يسمعها ينقلها، ده مش ممكن يبقى له امامة ولا ممكن يبقى له مكانة ولا صدارة. ليه؟ لان اللي هينقل كل حاجة وحيقول كل حاجة سمعها ولم يتحرى ولم يدقق فيما سمع، يبقى لا شك ان هو بيسمع كل اللي سمعه ده حق ولا سمع باطل وحق، صدق وكذب، ويجي يبقى نقل ايه؟ يبقى نقل الباطل ونقل ايضا الكذب، يبقى وقع انه ايه؟ انه كاذب، يبقى وقع انه ايه؟ انه كاذب، وان لم يكن قد تعمد، لكنه يأثم لعدم ايه؟ لعدم تحريه ولعدم تدقيقه فيما ينقل. فدي مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لإخواننا اللي يبقى اللي بيقعدوا دلوقتي اسمع حصل كذا، شوف المسألة، الشيخ فلان والشيخ فلان قاعدين ومش عارف ايه وكذا والامور وبيحصل وخير ده، بص بشريات وكذا وكذا، انت لم تتحقق، هو انت كنت قاعد معاهم وشايف ده قال ايه وده قال ايه وده ايه وقال ايه، انت ما شفتش، انت ما شفتش وعلقت على مجرد انت شايف بس مسألة وشير في حديث في فضائل كذا وكذا وكذا، شير في الخير. طب والحديث ده انت ايش عرفك ان ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اهو ده بقى من كذب علي، من كذب علي، مش شير في الخير بس، ايش عرفك ان هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تقول قال رسول الله وشير بقى في الخير. شوف شوف الفضل، شوف كذا كذا كذا كذا، حديث عمالة اما وعيد مبالغة في الوعيد قوي او مبالغة في الايه، او مبالغة في الثواب على امور يعني لا تذكر، على امور لا تذكر. فنحطاط نحطاط حاجة زي كده، وقبل ما تبتدي تزيع او كده توثق، ارجع تحرى ودقق، يا ترى ايه صحة الخبر دوت، ايه اللي كذا ايه اللي كذا ايه اللي كذا، دي مسائل، وده ممكن يدخل في الارجاف والعياذ بالله تبارك وتعالى. وده كان اساسا الذي كان يصنعه اعداء الامه والمنافقون، كانوا يسموهم المنافقون او المنافقين، واللي دلوقتي بعد كده عرفوا بقى في العصور الحديثه اللي يسموهم الطابور الخامس. ده بص حصل في المنطقه كذا وكذا وكذا، ويجي يقول لك الله ما احنا في المنطقه الفلانيه والله حصل ولا اي حاجه، امال ايه اللي مكتوب على النت ده وايه اللي، يبقى عليك ان انت ايه دقق قبل ما تنقل وقبل ما تشير في الخير او في غير الخير او في كذا او في كذا او في كذا، عليك ان انت ايه، عليك ان انت ايه، عليك ان انت تتحرى الدقه في هذا الامر. ده اللي يجعلك لك مصداقيه، يجعلك لك ايه، لك مصداقيه، ودي مسائل في غايه الخطوره، دي مسائل في غايه الخطوره. وللاسف يعني زمن الناس كثر فيه هذا البلاء، كثر فيه هذا البلاء. كان الشيخ الحويني شفاه الله وعافاه كان ذكر مرة في إحدى لقاءاته إن كان في عمود كده أو حاجة كده بتيجي في صفحة من صفحات الجرائد أبو نضار، ماشي كده، طبعا بنضارة مش بنضارة زي بتاعتنا يعني، لكن أبو نضار يعني واحد إيه بقى معاه نضارة مقربة كده أو كده يجيب بها إيه خبايا يعني يلتقط كده. فالمهم أبو نضارة ما كتبش الفقرة بتاعته، طب هتنزل الجريده من غير الفقره ومشكله، فحطوا لنا ايه الحق، شوفوا لنا حاجه، شوفوا لنا ايه حاجه نحط. فقام جاي على طول ايه عشان يخلصوا الموضوع كده ما ينزلش الحته دي، قام حاطط ابو نضاره ايه ان في ذئب ظهر في احدى احياء الجيزه او القليوبيه يعني حته كده وبيهدد حياه المواطنين والعمليه دي، عشان بس يملى ايه حتة الفراغ اللي في الصفحة. ايه اللي ترتب على كده؟ الناس ما ودتش عيالها المدارس، خايفين الديب ده ينزل ينهش عيل يموت عيل كذا، وبقت بقى ايه احنا بقى ايه ناخد. ولذلك انت عايز شوف يعني طبيعتنا، تعال اقول لواحد كلمة كده في ودنه في اسكندرية وقابله في اسوان وشوف بقى ايه اللي هتسمعه بعد كده، تجد المسألة دي ايه على حسب المسافة أو كده بقت ما شاء الله حاجة. إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ ده أنا يدوب ده أنا. فبقت الناس خايفة، كل يوم بقى يطلع ده الديب عض رجل هو راجع من الشغل بالليل بعد ما نزل من عربية الوردية، ده مش عارف عمل إيه، موت شاه كبش ولا حاجة اللي مش عارف نهش بقرة، عمل كذا كذا كذا، بدأت يبقى فيه اضطرابات والناس تسأل وكذا، فين الرئيس الحي دوت، فين مش عارف ايه، اتشال فيها رئيس الحي وبقت الدنيا مقلوبة ومديرية الامن مقلوبة والصحافة خلاص بقى موضوع الساعة. فلما جاب مدير حي ولا رئيس حي جديد، الراجل يعني كان عنده ذكاء، فقام نقي بقى كلب من الكلاب المسعورة الضخمة البلدي دي حاجة كده، وقام جاي ايه ضربينه خرطوش وقاموا معلقينه قاضين على ايه الديب اللي كان مهيج. جاء بعد بقى الحادثة دي بكام سنة يعترف أبو نضارة بإيه؟ يعترف بإيه؟ أن النضارة ما كانتش فيها عدسات. شفت؟ وخد بقى ده واعمل عليه إيه؟ اعمل عليه أحداث ومقالات وتشال فيها من رئاسة الحي واحد وتحطت عين مكانه واحد. ما هذا؟ يبقى تحرى تحرى ماشي كده. يبقى لازم مش كل حاجة سمعتها تنقلها. ولذلك يعني ما تركبش الصعب والذلول كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لا دقق شوف المسائل دي ايه، صحة هذا الأمر ايه، صحة الحديث ايه. ده إذا كان ده في أحوال الناس فكيف بأمر الدين؟ إذا كان في أحوال الناس لابد أن أنت تدقق وتراعي ما تقول وما تنقل ومن اللي تنقل عنه ومن اللي ما تنقلش عنه. ده في الأمور، فكيف بشرع الله عز وجل، كيف بدين الله تبارك وتعالى، نعمل فيه إيه بقى؟ واضح كده. فدي مسألة في غاية الخطورة، دي مسألة في غاية الإيه؟ في غاية الخطورة. نعم. فالكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا أم خطأ. والمخطئ وإن كان غير آثم بالإجماع، لكن الزبير رضي الله عنه خشية من الإكثار، إن اللي يكثر يقع في الإيه؟ يقع في الخطأ. الإكثار يقع، ولذلك العجب من اللي يكثر ولا يقع، ولا يقع له إيه؟ ولا يقع له خطأ، ولا يقع له إيه؟ خطأ. نعم، لأن الإكثار أو خشية من أن الإكثار يوقع في الخطأ أو أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر، لأنه إن لم يأثم بالخطأ، لأن الخطأ معفو عن إيه؟ عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما إيه؟ وما استكر، فالخطأ معفو إيه؟ معفو عنه. نعم، ده إذا إيه؟ إذا تحرى وتحرز ودقق، مش مجرد بس على الإطلاق هكذا. نعم. والمخطئ وإن كان غير آثم بالإجماع، لكن الزبير خشية من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر، لأنه إن لم يأثم بالخطأ لكنه قد يأثم بالإكثار، إذ الإكثار مظنة الخطأ، الإكثار مظنة الخطأ. والثقة إذا حدث بالخطأ، هو ده المسألة، هو دي المسألة، الثقة إذا حدث بالخطأ. إذا حدث بالخطأ فين؟ في أمر من أمور الشرع، في أمر من أمور الشرع. فالناس هتقول لك إيه؟ الشيخ ده، الشيخ قال كده، الشيخ إيه؟ الشيخ هو اللي قال. وطالما الشيخ هو اللي قال، الكلام مصدق عند مين؟ عند الناس، خدوا منك. تيجي تقوله لا، ده لا يصح يا أخي، يمكن أنت سمعت غلط، الشيخ ما كانش قصده كده، استحالة الشيخ يقول كده، أو ما كانش يقصد ذلك، جايز أنت فهمت خطأ، جايز هو خلاص الشيخ قال كده، هو الشيخ عنده ثقة وهو بيحب الشيخ وكذا، فمهما استحالة لحد ما الشيخ نفسه يعترف بالإيه؟ يعترف أنه أخطأ. ودي مسألة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، وفي غاية الإيه؟ وفي غاية الخطورة. نعم. والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ، يعمل به على الدوام، على طول أنت هتاخد بقى وإيه؟ من صدق خلاص الشيخ اللي قال، فإحنا بنعمل بكلام مين؟ بكلام الشيخ، نعمل بكلام إيه؟ نعمل بكلام الشيخ. ويعمل به على الدوام للوثوق بنقله، فيكون سببا للعمل بما لم يقله الشرع. يبقى أنت عملت بأمر إيه؟ لم يشرعه الله تبارك وتعالى على لسان رسوله، لكن هذا شرع غير الله تبارك وتعالى. وإن كان الرجل قد يكون إيه؟ قد يكون أخطأ، قد يكون إيه؟ أخطأ. فلذلك مهم جدا، مهم جدا التدقيق، التحري، مهم جدا أيضا المناصحة، المناصحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع الدين كله فين؟ في النصيحة. جمع الدين في الإيه؟ في النصيحة. وكان يأخذ البيعة على النصيحة، شوف قد إيه بقى، على النصح الإيه؟ للمسلمين. فدي مسألة، فأعظم ما ينصح له كتاب الله، سنة رسوله. فدي مسألة في غاية الأهمية، دي مسألة في إيه؟ في غاية الأهمية. نعم. فيكون سببا للعمل بما لم يقله الشرع، فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم. دي بقى مسألة تانية. يبقى هو عارف أنه لو أكثر من الرواية وأكثر من التحديث أنه هيؤدي به إلى الإيه؟ إلى الخطأ. طيب طالما هو عارف كده وجي أخطأ، يا ترى يبقى معفو عنه في الحالة دي؟ لا، مش معفو عنه في الحالة دي. يبقى عليه من البدن هو يعمل إيه؟ يقل ولا يتكلم إلا بما ثبت عنده أو كان متثبتا منه، أو كان إيه؟ متثبتا منه. نعم. فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار. فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث، عن الإكثار من التحديث. ذلك كان أحدهم إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه يرتعد ويتلون وجهه ويتغير يغمى عليه. فيسألوا عن هذا النوع: أتدرون عمن أحدث؟ عمن أحدث لأجل إيه؟ لأجل هذا الحديث، لأجل هذا الإيه؟ لأجل هذا الحديث. ولذلك هذا الحديث كما نرى في آخر الكلام عليه إن شاء الله انتشر انتشارا ضمن المتواتر اللفظي، وما فيش حديث يمكن رواه العشرة أو اشترك في رواية العشرة إلا هذا الحديث، وبعضهم عد من الصحابة وصل بهم 120 صحابي روى هذا الحديث. ده لشدة الإيه؟ لشدة الإيه؟ لشدة الكلام أو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير جدا. فلذلك مسألة بقى ما فيش مشكلة فضائل الأعمال، ما أصل إحنا قلنا إيه يعني؟ ما إحنا بنقول إيه والله، ما هو حاجة حسنة. يعني إيه حاجة حسنة؟ اللي بتكلم فيه ده دين، اللي بتكلم فيه دين شرع من الله تبارك وتعالى، واضح كده؟ ما أوحاه الله إلى رسوله، اللي أنت قلته ده أوحاه الله إلى رسوله، وإحنا قلنا إن الوحي قرآن وسنة. طب اللي أنت قلته ده أوحاه الله إلى رسوله؟ ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. اللي أنت قلته ده أوحاه الله إلى رسوله؟ يا سيدي مش مشكلة، ما هو حاجة طيبة. طيبة عند مين؟ لو كان طيبا لذكره الله على لسان رسوله. أنت ما تجيش أنت إيه تفتات على الله ورسوله. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لكن عليك أنت تكون إيه؟ متبع. عليك أنت تكون إيه؟ متبع. ولذلك كان أحدهم قد ترك بغداد، أخذ العلم عن علماء بغداد وقال أرحل للعلم، يعني أشوف بقى العلماء المسلمين في أخطار. فذهب إلى الأندلس أو كذا، ثم عاد فسمع شيخه هو قاعد بيحدث فأخطأ في لفظة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو حفظها كده: مكتابي النمار، راح جاي إليه مكتابي الثمار، ماشي كده تحريف. فانتظر لما خف المجلس وقام جاي بأدب، راح لشيخه قال: يا شيخي سمعتك تقول كذا، وما أحفظه وما أعلمه هو كذا. فقال له: بدخولك بغداد تنازعنا؟ يعني انت كبرت بقى خلاص وجايلي من كده وخدت العلم وكذا وكذا وكذا، قم إلى هذا الشيخ، تعال نحتكم لمين؟ شيخ كده قاعد راكم ظهره إلى عمود، تعال نحتكم إليه يحكم بيني وبينك. فيا شيخ هذا يقول الرواية كذا وأنا أقول الرواية كذا، مين اللي صح من الغلط؟ فقال: ما أعلمه إلا كما إيه؟ كما قال الشاب. الشيخ يعمل إيه بقى؟ هنا بقى النصيحة. الشيخ عمل إيه؟ ياخد أنفه مناخيره كده، يمسك مناخيره كده يعمل إيه؟ يحطها في الأرض ويقول: رغم أنفي للحق. هو ده شأن العلم، هو ده شأن الايه؟ هو ده شأن العلم وشأن العلماء وشأن من تأدب بالعلم. مش يقول لك اتأدب وبعد كده تعالى تعلم، لا، العلم هو الأدب. العلم هو الايه؟ هو الأدب. فهذا العلم هو الأدب الذي أدب به رب العالمين تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه ايه؟ مش كده؟ أدبه ربه بإيه؟ بالوحي. بالوحي. فالأدب لابد أن يكون على إيه؟ على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيكون سببا للعمل بما لم يقله الشارع. فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار. فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث. وأما من أكثر منهم، يعني كأبي هريرة، طبعا أبو هريرة هيبقى له خصوصية، أبو هريرة هيبقى له إيه؟ خصوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ دعا له وقال: من يعني يجلس ويعني ينشر عباءته أو كما قال صلى الله عليه وسلم حتى أنهي حديثي، فلا ينسى منه شيئا. ففعل ذلك أبو هريرة، ثم جمع ثوبه إلى صف لم ينسى شيئا. فدي هنا ميزة لأبي هريرة، بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة هيبقى يعني له كلام يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في موضع. فهو رأس المكثرين وأحفظ من روى الحديث في دهره رضي الله تبارك وتعالى، وعبد الله بن عمر وأنس وكذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. قال: وأما من أكثر، يعني أكثر من الحديث والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فمحمول على إنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت. واثقين من أنفسهم بالإيه؟ بالتثبت، كحفظ مين؟ كحفظ أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومعروف له رواية أو له قصة يمكن ذكرناها مرة، وإن كان فيها جهالة في أبي الزعيزعة هذا أو كذا، وده كان كاتب لما أكثر أبو هريرة من الحديث، فأم جاي مروان قال له أكثرت تعالى، وأم خبي واحد وراء ساتر وقال له: سأسأل أبا هريرة عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك أن أنت تكتب اللي حيقوله. فقعد وقعد يكتب، وأبو هريرة لا يدري أن في واحد بيكتب عليه، بيكتب وقعد يكتب يكتب يكتب يكتب يكتب يكتب, يكتب. ثم استدعى مروان أبا هريرة بعد سنة وهو عنده بقى ايه الصحيفة اللي مليانة أحاديث. استدعى بعد سنة قال: تفكر الأحاديث اللي حدثتني بيها وكذا وكذا، طيب أذكرها لي. فم جاي ذكر الأحاديث، فالكاتب وهو قاعد بقى بيراجع يقول: فما قدم حرفا ولا أخر، ما قدم ايه حرفا ولا حتى دي تقديم حرف، لا قدم ولا ايه ولا أخر رضي الله تبارك وتعالى عن بركة الملازمة وبركة الدعوة المباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمين؟ لأبي هريرة، وحرص أبي هريرة على العلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. فأما من أكثر منهم فمحمول على إنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو طالت أعمارهم، يعني عمروا كأنس عش 100 سنة، فطبعا ده لما يجي يسأل بقى عن حديث النبي يقدر يكتم، ما يقدرش يكتم، ما يقدرش إيه؟ ما يقدرش يكتم، وخاصة فيما يتعرض بالإيه؟ فيما يتعلق بالأحكام، أحاديث الأحكام وكذا، وبيان أمور الدين والشريعة وكذا، هذه لا يسع أحد أنه إيه؟ يكتم فيها حرفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتخذ لنفسه، هذا الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ لنفسه منزلا، فإن النار مقر له ومسكن له، والعياذ بالله تبارك وتعالى. والتبوئة في اللغة مصدر بوأ بمعنى أسكن، يقال بوأته دارا أي أسكنته إياها، والمبوأ المنزل الملزوم، ومنه بوأه الله منزلا أي ألزمه إياه وأسكنه، ومنه قوله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، وهو أمر بمعنى الخبر، وهو أمر بمعنى الخبر، أو بمعنى التهديد، أو بمعنى التهكم أو الدعاء على فاعل ذلك، أي بوأه الله ذلك. وأصح هذه الأقوال كلها هو أنه أمر بمعنى الخبر، هو أنه أمر بمعنى الخبر. قال الكرماني: يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته والمعنى من كذب فليأمر نفسه بالتبوؤ ويلزم عليه كذا. قال الحافظ: أولها هو أولاها، هو أولى هذه الأقوال، فقد رواه ابن عبد بن حميد في مسنده، وأبو نعيم كما في معرفة الصحابة، والإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما بلفظ: إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار، اللي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يبنى له إيه؟ بيت في النار. نعم. قال الطيبي: فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزاؤه، أي كما أنه قصد في الكذب العمد، يعني تعمد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فليقصد بجزائه التبوؤ في النار، فليقصد بجزائه إيه؟ التبوؤ في النار. وهذا وعيد شديد يفيد أن ذلك من أكبر الكبائر سيما في الدين، وعليه الإجماع ولا التفات إلى ما شذ به الكرامية، وإحنا تكلمنا عليهم قبل كده، من حل وضع الحديث في الترغيب والترهيب بحجة أنهم قالوا إيه؟ نحن إيه؟ نكذب له، إيه نكذب له، ماشي كده؟ يعني شوف السفاهة حتى ضعف العقول حتى في اللغة، ضعفهم حتى في إيه؟ وجهالتهم باللغة. ما شذ من الكرامية من حل وضع الحديث في الترغيب والترهيب، واقتضى بهم بعض جهلة المتصوفة فأباحوه في ذلك ترغيبا في الخير بزعمهم الباطل. قال عشان يرغب الناس في الخير يوم يعمل إيه؟ يوم يعمل إيه؟ زي اللي قالك ما لقيت الناس منشغلة بفقه أبي حنيفة وأراء أبي حنيفة وكذا وكذا، فهم عمل لهم إيه بقى؟ أحاديث وفضائل القرآن. عشان كده خلي بالك من مسألة الأحاديث اللي فضائل الصور، من قرأ مش عارف كذا يبقى له كذا ومش عارف إيه كذا، فخلي بالك من هذه الإيه؟ من هذه الأمور. وطبعا يعني في أمور من هذا كثيرة الناس بتسترزق بيها بقى، بتجعلها رزق، كما حدث مع الإمام أحمد ويحيى بن معين. هم قاعدين في المسجد، دخل لهم شاب وقاعد بقى قدام المسجد، حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين. هم قاعدين، هم ايه؟ هم قاعدين. عن فلان قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله خلق الله من نفسه مش عارف طائرا له مش عارف قد ايه، يسبح بألف لغه ويسبح مش عارف بقد ايه وكذا وكذا كل دوت. فاحمد يبص ليحيى: انت قلت؟ يقول له: لا والله حصل، انا ايه اللي بقوله ده؟ وانت ايه اللي قاعد يبص؟ بعد ما قام ولم بقى الايه، لم الغله عشان المساله يعني كده، وهقول لك كده تعالى بس. وقام جاي لامم الكلام: تعالى يا ابني، مين احمد ابن حنبل ويحيى ابن معين اللي حدثك بهذا الحديث؟ انا احمد وده يحيى، واحنا ما شفناكش، اول مره نشوفك في حياتنا، يبقى حدثناك ازاي؟ قال: انا ما شفتش بقى يعني. وتلفظ بايه؟ يعني جرأه وسفاهه وسوء ادب. شوف قد ايه بقى، ما فيش حد، هو ربنا ما خلقش احمد ابن حنبل ولا احد معين في الدنيا غيركم. شفت المساله بقى كمان ايه؟ حاجه امور يعني، بتشوف امور الوضعين وكذا، مسائل في غايه الخطوره، في غايه الخطوره. نعم. قال الطيبي: فيه إشارة إلى معنى القصد في الذم وجزائه، أي كما أنه قصد في الكذب التعمد فليقصد بجزائه التبوء. فالصوفية اتبعوا الكرمية في هذه المسألة، فأباحوا وضع الحديث في أبواب الترغيب والترهيب ترغيبا في الخير بزعمه الباطل، وهذا غباء ظاهر وجهالة متناهية. قال ابن جماعة وغيره: وهؤلاء أعظم الأصناف ضررا وأكثر خطرا، إذ لسان حال هؤلاء يقول: الشريعة محتاجة لكذا فنكملها. يبقى ده بيناقض إيه؟ قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. اللي اليهودي قال لعمر إيه؟ الآية دي لو كانت عندنا معشر يهود لجعلنا إيه؟ شفت بقى؟ يبقى لما يجي واحد يقول إحنا بنا، وهو ده حاجة مش حاجة، ما إحنا بنقول للناس خير يعني علشان الناس تعمل الخير. انت بتقول الناس عايز تعمل الخير، وكم مريد للخير لا يبلغه. ده ربنا بيقول: اكملت لكم دينكم. يبقى انت لما تيجي تزود وتقول قال رسول الله كذا، يبقى انت عملت ايه في اكملت لكم دينكم؟ يبقى انت اتهمت دين الله بالنقصان، او اتهمت دين الله تبارك وتعالى بالخلل، ان في ايه، ان في خير، ان في خير، هذا الخير لم يعلمه النبي، او ممكن يكون النبي علمه. علمه، طب بلغه ولا ما بلغهوش؟ ها قول لنا. ما هو اما ان يكون علمه واضح كده، او لم يعلم، تختار ايه؟ يعلم علمه ولا لم يعلم؟ يقول لك لا علمه. طب لما علم بلغ ولا ما بلغش؟ ده انت لو قريت القران كما قالت ام المؤمنين عائشه: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من القران لاخفى هذه الايه. مش كده؟ ايه ده؟ نعم، آية الأحزاب. نعم، شوف هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على الصحابة العهد: ألا قد بلغت؟ أنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون عني؟ قالوا: نشهد أن النبي يشهد، والله عز وجل قبل ذلك يشهد، والصحابة يشهدون، والأمة تشهد. وتيجي أنت تقول: وماله ده في الخير، وإحنا بنعمل حاجة وحشة؟ ده إحنا بنقول الناس، بنرغب الناس في الخير. يبقى أنت اتهمت القرآن والمنهج بالإيه؟ بعدم الكمال. أو أن في خلل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ولم يبلغ، تختار لأي واحدة من دولت. يبقى المسألة في غاية الخطورة، المسألة في غاية الإيه؟ في غاية الخطورة. نعم. فهؤلاء أعظم الأصناف ضررا وأكثرهم خطرا، لأن لسان حال هؤلاء أن الشريعة محتاجة، يعني أن الشريعة فيها نقص فيها خلل، فلذلك نكمل الشريعة. ومن هذه الطبقة من يضع الحديث، من يضع الإيه؟ من يضع الحديث. قال القرطبي: الحديث عام في كل كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مطلق في أنواع الكذب. يبقى ما فرقش بين إيه؟ من كذب عليه ومن إيه؟ من يكذب له، عام في جميع أنواع الإيه؟ في جميع أنواع الكذب. غير أن الجمهور خصصوا عموم هذا الحديث وقيدوا مطلقه بالأحاديث التي ذكر فيها العمد، يعني من كذب علي متعمدا، إن جاءت أحاديث إيه؟ من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، هنا ده إطلاق، ماشي كده؟ فمقيدوا هذا الإطلاق أو خصصوا هذا العموم بإيه؟ من كذب علي إيه؟ متعمدا. ليه؟ إجراء على قواعد الشريعة أن الذي يخطئ مرفوع عنه الإيه؟ مرفوع عنه الإثم، مرفوع عنه الوزر، لا يؤخذ ذلك. وهذا إذا كان متوقيا، كان مدققا، كان متحريا في نقله وفيما يخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أمور الشريعة. وقيضوا مطلقه بالأحاديث التي ذكر فيها متعمدا، فإنه يفهم منها أن ذلك الوعيد الشديد إنما يتوجه لمن تعمد الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الطريقة هي المرضية، فإنها تجمع بين مختلفات الأحاديث، إذ هي تخصيص العموم وحمل المطلق على المقيد مع اتحاد الموجب والموجب كما قررناه في الأصول. هذا مع أن القاعدة الشرعية القطعية تقتضي أن المخطئ والناس غير آثمين ولا مؤاخذين، لا سيما بعد التحرز والحذر. قلنا ينبغي لمن أراد رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحقق فيما يرويه لأجل الضرر الذي يترتب على الكذب في الحديث، ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا إلا وهو جازم بصحة ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا برضو بنكرر ان ما يجيش مثلا في خطبة جمعة او في مناسبة من المناسبات ويجي مثلا يجي يقول لك روي عن رسول الله، ماشي كده؟ يقول لك اهو انا ايه، انا احتطت، يعني روي الحديث ده حديث ضعيف لا يصح. يقول لك ما انا قلت روي. طيب مين من اللي قاعدين كلهم في الخطبة أو كذا عارف أن الرواية دي صيغة تمريض؟ هياخد منك الحديث وخلاص، هو ما يعرفش. إذا كنت أنت عارف القواعد، هو مش عارف القواعد، يبقى لابد أردت تذكر الحديث أذكر أن هذا الحديث حديث إيه؟ حديث ضعيف، أذكره. هذه هي الأمانة العلمية، يبقى تذكر هذا الأمر، وهذا أمر يزينك لا يشينك. دي مسألة في غاية الأهمية، بل إخفاء مثل هذا عيب في الناقل، ودي مسألة في غاية الخطورة، مسألة في غاية الإيه؟ في غاية الخطورة. وأما الذي يروي وهو عالم بأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، عارف الحديث ده إيه؟ باطل، لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام قاصدا بذلك بيان حال الحديث والتحذير منه فلا شيء عليه، بل هذا مأجور، هذا إيه؟ هذا مأجور، هذا له ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى، فهو مثاب على هذا الصنيع، لأنه لما بين حال هذا الحديث فقد نفى الغش عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمن المسلمين على دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قامت الأمة كلها العلماء وكذا بتصفية الإيه؟ بتصفية وتنقيح الأحاديث، وقام علماء مهر أفزاز سخرهم الله تبارك وتعالى لخدمة هذا الدين وخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمن طلعين بقى ليه الأحاديث الموضوعة المكذوبة صنفوا فيها وألفوا فيها مؤلفات ومصنفات رحمهم الله تبارك وتعالى، وجازهم رب العالمين تبارك وتعالى عن الإسلام خير الجزاء. يبقى لما بيجي يعرفك هذا ده مسألة عظيمة جدا، ده مثاب على هذا، أنه بيعمل لي إيه؟ بيأمنني أنا إن الحديث انتبهت إلى هذا الأمر وبالتالي أمنت من أن أردد ما لا علم لي به إلى غير ذلك من الأمور ممكن تكون مستحسنة أو فيها زيادة ساجع كده أو فيها مش عارف إيه من الحاجات اللي لا انتبه واحذر من مثل هذه الإيه من مثل هذه الأمور. وأما من علم بأنه مكذوب ولم يبين حال هذا الحديث أن هذا الحديث مكذوب على النبي ولم يقله صلى الله عليه وسلم فإنه آثم شديد الإثم، فقد أتى كبيرة هي من أكبر الكبائر في الدين والعياذ بالله. ولذلك هذا الوعيد الشديد على ذلك الأمر، حتى أن هناك من أهل العلم من كفر المتعمد لذلك، كفر المتعمد لإيه؟ المتعمد للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وكما يحرم تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا، اللي يروي الحديث وعارف أنه كذب ومع ذلك عارف أنه كذب وبيرويه على أنه كذب، أو غلب بس غلب على ظنه وضعه بس شاكك أنه ممكن الحديث يكون إيه يكون مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين حال رواته ووضعه، فهو داخل في هذا الوعيد مندرج في جملة الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى، يعني مجرد أنه بس إيه يظن يشك عنده ريبة يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكاذبين، ماشي كده، مجرد بس اللي يظن ظن أنه ممكن الحديث ده يكون إيه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يوم جاي عامل إيه يرويه، فداخل في هذا الإيه داخل في هذا الوعيد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، هو حديث صحيح عن المغيرة ابن شعبة. وجه الدلالة من الحديثين: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أدي الحديثين يعني. نعم، فوجه الدلالة من الحديثين أن الذي يروي حديثا اخترعه هو من عند نفسه، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، اختلقه غيره وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مبين حاله مع علمه بأنه مختلق فهو كذاب. يبقى عارف أن ده فلان كذاب وهو اللي قال الحديث ده والحديث ده كذب، ومع ذلك هو بيقوله ولم يبين هذا الكذب ولم يبين هذا الإيه أن هذا الحديث مختلق مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء أحدهم إلى شعبة، جاء حماد لشعبة، قال بيتكلمه هو إيه يخف بقى عن أبان وكده، ما تتكلمش والأمور كده، ودعه يعني وكده، قال له بس أنا إيه هستخير ربي ماشي كده وأشوف بس المسألة كده. ثم خرج فقال: لا يحل لي أن أسكت عنه. ليه؟ للآفة دي، للآفة إنه بيروي الإيه الحديث الإيه المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للناس كذا قال الرسول الله وكذا، فلا يحل لي ان انا ايه ان انا اسكت عنه. قال له: طيب اللي انت بتقوله ده وقت يجي خصمك يوم القيامه انت عملت عليه ده كذاب ده وضاع ده كذا ده كذا ده كذا ده غير ثقه غير مامون الى غير ذلك من هذه الاحكام الفاظ التجريح وكده، اذا كانت المساله كده ده يجي خصمك يوم القيامه، ما هيجي يوم القيامه مخاصم لك، فهتعمل ايه ساعتها وانت عمال تقول كده اكنك بتاخد من عرضه يعني بتغتابه مش كده؟ فايه المساله؟ قال له: ان يكون هذا خصم يوم القيامه خير لي واحب لي من ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصم يوم القيامه. طب واللي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه خصمه امام الله، تفتكر ده هيروح فين؟ من خاصمه رسول الله بين يدي الله يوم القيامه هيروح فين؟ أدي المعادلة. نعم، غير مبين حاله مع علمه بأنه مختلق فهو كذاب بنص الحديث الثاني، وهو مع ذلك متعمد الكذب وذلك ظاهر، وكل من كذب عليه صلى الله عليه وسلم فهو في النار بنص الحديث الأول، يعني من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وأما من يضع الحديث بنفسه فهذا هو المنصوص، اللي هو بقى بيفبرك حديث ويجيبه من عنده كده ماشي كده، هم جاي يعمل له ايه اسناد، ربما ناس ربنا ما خلقهمش مثلا او اي حاجة وخلاص كويس كده. وهم جاي في النهاية قال رسول الله، قال رسول الله. وأما من يضع الحديث بنفسه فهو المنصوص عليه في الحديث الأول اللي هو حديث الباب عن الزبير وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعن الصحب أجمعين. نكتفي بهذا القدر ونكون إن شاء الله تبارك وتعالى في لقاء قادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.